شهابا شيخا كبيرا. إن أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده صدق الله العظيم.